حرة القلب ركف ولاده، الراجل الحر تلقى البركة في ولاده، أبوك في سخي رب الود في ولاده، من بعد موته يفوت التقوى لولاده، أصل الكرامة وراثة والشهامة ضب، أصل الكرامة وراثة والشهامة ضب، والأصل غلاب يا خالي وريته لطب. الناس معادل بتحكم الأصول والضب، وين يرحل السبع برضو الطبع في ولاده. العذاب في الحب هين، العذاب في الحب هين، بس لم يبقى الحنين. العذاب في الحب هين، ده العذاب في الحب هين، بس لم يبقى الحنين. ده كل علة ليها مداوي، ده كل علة ليها مداوي، وانا دواها هو الحبيب. ايه يا عوازل كيف Oh. تحلمت السكر الصافي ويتفوت ما تكون شعوافي خفافي وخفافي كان عندي غزال كعبو محنن كعبو محنن وعيونه سودا وعسلين وعيونه سودا وعسلين سألني يا ناس ويرق مني ولا تعرف وسألت علي الناس دلوني جنوني في مصر ركبت القطر وما شبيه لصلاة مصر لصلاة مصر أنا رحت مصر ولفيت وسألت ما خليت ولا فين عشانك ده كان اسمي عشان لك حلمي كل الصراحة يا بعيد الراحة وإن انت تحرمنا من أهلنا هم أهل لسه تهلينا تحرمنا من أهلنا هم أهل لسه تهلينا وفي الليالي زمان في زمان ده كنا لبعضينا الصراحة يا بعيد الروح.